بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: علامات الخفض. الخفض هو القسم الثالث من أقسام الإعراب الأربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم، ولكل قسم علامات أصلية وفرعية. نحن الآن في القسم الثالث وهو الخفض. والخفض كباقي الأقسام له علامتان: علامة أصلية وعلامة فرعية. فالعلامة الأصلية هي الكسرة، والعلامة الفرعية هي الفتحة والياء، وكما فعل في الأبواب السابقة سيفعل الآن. فأولا ذكر لك العلامات، فقال: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. ومعلوم أن الكسرة هي العلامة الأصلية، والياء والفتحة هي هما العلامتان الفرعيتان. بعد ذلك ماذا سيفعل؟ سيبين مواضع ماذا؟ العلامات. فسيبدأ بالكسرة ويبين لك مواضعها، ثم ينتقل إلى الياء ويبين لك مواضع الياء، ثم ينتقل إلى الفتحة ويبين لك موضع الفتحة. وبهذا يكون قد انتهى من علامات الخفض، وسينتقل بعد ذلك إلى قسم الرابع والأخير وهو الجزم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأقول: يمكنك أن تعرف أن الكلمة مخفوضة متى أو كيف؟ إذا وجدت فيها واحدا من ثلاثة أشياء: الأول الكسرة وهي الأصل في الخفض، والثاني الياء، والثالث الفتحة، وهما فرعان عن الكسرة. وهما أي الياء والألف فرعان عن الكسرة، يعني الكسرة هي الإيش؟ هي الأصل. ولكل واحد من هذه الأشياء الثلاثة مواضع يكون فيها، وسنذكر لك مواضعها تفصيلا فيما يلي: الكسرة ومواضعها. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف هذا واحد، وجمع التكسير المنصرف هذا الثاني، وجمع المؤنث السالم هذا الثالث. طيب، في هذه الفقرة أو في هذا الجزء الذي قرأناه من المتن فيه مسائل. أولا عرفنا أن الخفض هو الكسرة هي العلامة الأصلية، وذكرنا سابقا ومرارا أن الخفض هو مصطلح كوفي، والجر مصطلح بصري، ولا فرق بينهما في الواقع، وإنما هو اختلاف في التعبير، وكلاهما جائز، فلك أن تقول خفض ولك أن تقول جر. طيب، المسألة الثانية أنه بين لك مواضع الكسرة فحصرها في ثلاثة، فهناك ثلاثة أشياء في اللغة العربية هي التي تجر بالكسرة فقط، لا رابع لها، فعليك أن تحفظها وينتهي الأمر. وهذه الثلاثة وهي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع من السالم، تلاحظون أنها كثيرا ما إيش تكون؟ نعم، تتكرر، يعني كثيرا ما تكون هذه الثلاثة مع بعضها البعض، كثير لكن ليس دائما، لكن في كثير من المواضع يمر بنا اجتماع هذه الثلاثة. المسألة الثالثة قوله: الاسم المفرد، هذا عرفنا معناه سابقا، لكن المصطلح الجديد الآن هو قوله إيش؟ منصرف. منصرف نكتب عنده أي يقبل التنوين، أي يقبل التنوين. إذا منصرف معناه إيش؟ معناه منون، معناه يقبل التنوين. وإذا قلت لك ممنوع من الصرف معناه ممنوع من ماذا؟ من التنوين. واضح؟ إذا منصرف معناه يقبل التنوين، ممنوع من الصرف معناه لا يقبل التنوين. واضح؟ إذا الصرف ما هو؟ الصرف هو التنوين، الصرف هو التنوين. سمي الصرف تنوينا لماذا؟ قالوا: لأنه يشبه الصوت الذي تحدثه الدراهم أو العملة النقدية حين صرفها. أرأيت الصوت الذي يخرج حينما تصطك العملة المعدنية بالعملة المعدنية؟ معروف الصوت ولا أشبهه؟ نعم، هذا الصوت يشبه ماذا؟ يشبه صوت التنوين. سيدن، هذا الصوت يشبه صوت صرف الدراهم والدنانير، فلذلك سمي الصرف تنوينا. واضح؟ إذن الصرف هو التنوين. مثال ذلك مثلا محمد، هذا منصرف أم ممنوع؟ منصرف. زيد منصرف. طالب منصرف. لكن إبراهيم ممنوع من الصرف. أحمد ممنوع من الصرف. يزيد ممنوع من الصرف. إذن الذي فيه تنوين منصرف، والذي ليس فيه تنوين ممنوع من الصرف. طيب يأتي السؤال، لماذا أصلا أحمد ممنوع من الصرف ومحمد منصرف؟ يعني أنا الآن فهمت أن محمدا منصرف لأنه يقبل التنوين، وأن أحمد ممنوع من الصرف لأنه لا يقبل التنوين، صح؟ طيب لماذا؟ لماذا محمد منصرف وأحمد ممنوع من الصرف؟ هذا سنعرفه بعد قليل، وهو أن كلمة إبراهيم وجدت، أو أحمد ونحو ذلك، وجدت فيها علة، سبب. هذه العلة متى ما وجدت في الاسم فإننا نحكم عليه بأنه ممنوع من الصرف. وهل هذه العلة المحصورة؟ الجواب نعم محصورة، سنعرفها في هذا الدرس إن شاء الله. وإذا واضح معنى الاسم المفرد المنصرف، مثاله نكتب مثلا جاء محمد، هذا مرفوع لكن نريد مجرورا، نقول مررت بمحمد، مررت بمحمد، جار مجرور على مجره الكسرة. طيب هل هو منصرف؟ نعم، اسم مفرد المنصرف. إذن هل كل اسم مفرد يجر بالكسرة؟ لا، لابد أن يكون منصرف، لذلك قال الاسم المفرد المنصرف، قيده بكونه منصرفا. ومثاله في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه أربعة أسماء، اسم الله الرحمن الرحيم، هذه الأسماء كلها مجرورة بالكسرة، وهل هي منصرفة أم لا؟ منصرفة، تقبل التنوين، تقبل، لا يشترط أن يوجد التنوين، يكفي أن يقبل، يقبل التنوين. فتقول اسم. طيب لفظ الجلالة نعم لا يقبل التنوين، لأنه ليس لأنه ممنوع من الصرف، لكن لأنه عند بعض العلماء لوجود أل، وأل تمنع التنوين كما سنعرف إن شاء الله. المهم الرحمن الرحيم، هذه كلها أسماء مجرورة بالكسرة، كلها أسماء مجرورة بالكسرة. طيب وجمع التكسير المنصرف، هذا هو الثاني، الثاني جمع التكسير المنصرف، تقول مررت بالرجال، مررت بالرجال، جار مجرور على مجره الكسرة، هل الرجال منصرف أم ممنوع من الصرف؟ منصرف، لأنه يصح أن تقول رجال، قال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، إذن رجال منصرف لأنه يقبل التنوين. إذن الشيء الثاني الذي يجر بالكسرة ما هو؟ جمع التكسير. كل جمع تكسير؟ لا، جمع التكسير المنصرف. الثالث جمع المؤنث السالم، تقول مررت بالمسلمات، جار مجرور على مجره الكسرة. هنا ملاحظة أن المصنف لم يقل جمع المؤنث السالم المنصرف، صح؟ لم يقل ذلك. لماذا؟ لأن أصلا جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفا، فلذلك استغنى من أن يذكر ذلك. لا يوجد جمع مؤنث سالم ممنوع من الصرف، لا يوجد، كل جمع مؤنث سالم فهو منصرف، لذلك لم يحتج إلى أن يقول جمع مؤنث سالم منصرف، يعني يكفي أن يقول جمع مؤنث سالم لأنه أصلا دائما يكون منصرفا. طيب مثال جمع التكسير من القرآن لم نمثل عليه، في صحف مكرمة، أين الشاهد؟ صحف، صحف هذا جمع إيش؟ جمع تكسير مجرور على مجره الكسرة، منصرف أم ممنوع؟ منصرف لوجود التنوين. جمع المؤنث السالم المجرور كقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، للمؤمنات، ما إعرابه باختصار؟ أين الجار؟ اللام، للمؤمنات، اللام حرف جر والمؤمنات اسم مجرور باللام وعلى مجره الكسرة. واضح هذا؟ هنا لا يحتاج أن نقول لأنه جمع مؤنث سالم، ما يحتاج. لماذا؟ من يعرف؟ يعني الآن حينما أقول أنا مررت بزيد، كيف تعرب بزيد؟ تقول جار مجرور على مجره الكسرة، صح؟ هل تقول لأنه اسم منفرد؟ طيب مررت بالرجال جار مجرور على مجره الكسرة، هل تقول لأنه جمع تكسير؟ ما تقول. وفي جمع مؤنث سالم ما تقول لأنه جمع تكسير، جمع مؤنث سالم. ما السبب؟ لأنه أيوة، لا ليس هذا السبب. واضح السؤال ولا لا يا مشايخ؟ طيب الآن بعبارة أخرى، لو تذكرون أمس في درس المنصوبات، طيب بس أعيد السؤال للشباب ثم أعطيكم مجال أخرى. في درس المنصوبات أمس لما نعرب خلق الله السماوات، كيف كنا نعرب السماوات؟ مفعول به منصوب على نصبه الكسرة، كنا نقول إيش؟ لأنه جمع مؤنث سالم، صح؟ تذكرون هذا أمس. طيب الآن مررت بالمسلمات، لما نعرب مسلمات إيش نقول؟ نقول جار مجرور على مجره الكسرة ونسكت، ما نقول لأنه جمع مؤنث سالم. لماذا؟ طيب ها؟ أحسنت شيخ عمر، نفس الجواب، أحسنت. لأن الجر أصلا كيف يكون؟ بالكسرة. يعني بعبارة أخرى، هذه قاعدة ذكرناها سابقا في أوائل الدروس، أن الشيء الذي يأتي على أصله لا يسأل عن سببه. الشيء إذا جاء على أصله لا يسأل عن سببه. وهذا ليس فقط في علم النحو ولا في اللغة العربية ولا في العلوم الشرعية ولا في العلوم العقلية، بل في كل شيء. كل شيء إذا جاء على أصله فإنه لا يسأل عن علته، إنما تسأل العلة عن شيء جاء على خلاف الأصل. مثال ذلك نصب جمع المؤنث السالم بالكسرة. نحن نقول جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، صح؟ رأيت المسلمات، فهنا من حقي أن أسأل أقول لماذا منصوب بالكسرة؟ لماذا؟ لأن هل الأصل النصب بالكسرة أم الأصل نصب الفتحة؟ الأصل نصب الفتحة. إذن هذا جاء على خلاف الأصل، والشيء إذا جاء على خلاف أصله يسأل عن علته، فيعلل نقول لأنه جمع مؤنث سالم، هذه العلة. وأما هنا الآن نحن ندرس العلامة الأصلية وهي الكسرة، فإذاك لا نحتاج إلى التعليل، لأن الأصل في الأشياء أن تجرب الكسرة. واضح؟ طيب وأقول للكسرة ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها علامة على أن الاسم مخفوض. الموضع الأول اسم المفرد منصرف، فقد عرفت معنى كونه مفردا ومعنى كونه منصرفا، عرفت معنى كونه مفردا في الدروس السابقة. الآن الجديد ومعنى كونه منصرفا ما هو؟ أن الصرف يلحق آخره، والصرف هو التنوين، نحو سعيت إلى محمد، سعيت فعل وفاعل، إلى محمد جار مجرور على مجره الكسرة. هل محمد منصرف أم ممنوع من الصرف؟ منصرف، لأنه يقبل التنوين. ما معنى التنوين؟ ما معنى الصرف التنوين؟ نعم الصرف هو التنوين. ونحن رضيت عن علي، رضيت فعل وفاعل، عن علي جار مجرور على مجره الكسرة، نفس الكلام. ونحن استفدت من معاشرة خالد، نفس الكلام. من معاشرة جار مجرور وعلى مجره الكسرة وهو مضاف، وخالد مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة. استفدت فعل وفاعل. نحو أعجبني خلق بكر، أعجبني خلق بكر. الشاهد في المثال كلمة بكر، فهو مجرور. لماذا مجرور؟ ما العامل؟ الإضافة، خلق مضاف وبكر مضاف إليه، مجرور على مجره الكسرة. طيب منصرف أم ممنوع من الصرف؟ منصرف، لأنه يقبل التنوين. نعرب المثال هذا كاملا لأنه يوجد تنبيه عند حرف واحد، لأني قلت أمس سأنبه عليه إن شاء الله في الدرس القادم. أعجبني، تقول أعجب فعل ماض مبني على الفتح، أين الفتح؟ على على الباء. تمام. إذن أصل الفعل أعجب، أعجب مثل أكرم. إذن أعجب فعل ماض مبني على الفتح. طيب بعد الباء إيش؟ النون. هذه النون ما قصتها؟ هذا الذي أريد أن أوضحه قليلا. نكتب عند هذه النون سمى بنون الوقاية، لا محل لها من الإعراب دائما. نون الوقاية لا محل لها من الإعراب دائما. تدخل على الفعل وسميت وقاية، وسميت وقاية لأنها تقي وتحمي، لأنها تقي وتحمي الفعل من أن ينكسر متأثرا بالياء، متأثرا بالياء. واضح هذا الكلام؟ أكرمني، أجلسني، أدخلني، علمني، كاتبني، راسلني. هذه النون الموجودة في هذه الأفعال التي سمعتموها الآن تسمى بنون الوقاية، نون الوقاية. طيب هذا اسمها، واحد اسمها. ثانيا ما إعرابها؟ نقول لا محل لها من الإعراب. واضح؟ طيب ثالثا هل هي تعمل؟ هل هي ترفع تنصب تجر تجزم؟ لا، لا تفعل شيئا. طيب لماذا سميت بنون الوقاية؟ أو بعبارة أخرى ما فائدتها؟ لماذا نأتي بها؟ نقول هي تأتي مع الأفعال، تمام، وفائدتها حماية الفعل، تحميه من ماذا؟ أليست الياء ياء المتكلم إذا دخلت على الاسم ماذا تفعل فيه؟ كتابي، ورقتي، سيارتي، ماذا تفعل ياء المتكلم في آخر الاسم؟ ها؟ تكسيره، صح؟ تلاحظ كتابي الباء ماذا عليها؟ كثرة. سيارتي التاء ماذا عليها؟ كثرة. من أين جاءت هذه الكثرة؟ من الذي جاء بها؟ قلناها سابقا، الياء. إذن الاسم، الاسم تأثر بمن؟ تأثر بالياء. الاسم تأثر بالياء، فلما تأثر بالياء جاءت الكسرة، صح؟ طيب هل يجوز إدخال الكسرة على الفعل في الأصل؟ لا يجوز، صح؟ فنحن نريد أن نحمي الفعل من الكسرة. طيب ما الحل؟ لو لم ندخل النون ماذا سنقول؟ جرب احذف النون واقرأ الكلمة، جرب. أعجبي، انظر ماذا حصل في الباء، انكسرت. وهل الفعل يكسر؟ لا. فما الحل؟ قالوا نأتي بحرف يحميه، حرف حماية، حرف وقاية. واضح؟ انتبهوا له، سيتكرر معنا كثيرا، دائما سنقول نون وقاية ونمشي، لن أعيد هذا الشرح مرة أخرى. واضح هذا؟ فسميت هذه النون وقاية لأن قالوا نأتي بهذه النون حتى تحمي الفعل من أن ينكسر متأثرا بالياء. واضح؟ تأتي هكذا مع الأفعال. إذا نقول أعجبني، أعجب فعل ماضي، والنون نون وقاية لا محل لها من الإعراب، والياء مفعول به مقدم. خلق فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهنا تأخر الفاعل وتقدم من المفعول، وهذا جائز. خلق فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف، وبكر مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. تمام. فكل من محمد وعلي مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وكل من خالد وبكر مخفوض لإضافة ما قبله إليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. ومحمد وعلي وخالد وبكر أسماء مفردة وهي منصرفة. كيف عرفنا أنها منصرفة؟ قال للحوق التنوين لها. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني جمع التكسير المنصرف. وقد عرفت مما سبق معنى جمع التكسير، وعرفت في الموضع الأول هنا معنى كونه منصرفا، وذلك نحو مررت برجال كرام، مررت فعل وفاعل برجال جار مجرور على مجره الكسرة كرام نعت لي رجال ونعت المجرور ونعت المجرور مجرور وعلى مجره الكسرة ونحو رضيت عن أصحاب لنا شجعان رضيت فعل وفاعل عن أصحاب جار مجرور وعلى مجره الكسرة لنا أيضا جار مجرور شجعان نعت لي لمن أحسن نعت لي أصحاب الكتاب شوفوا مش معي طيب في داخل طيب شجعان هذا نعت لي أصحاب ونعت المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة فكل من رجال وأصحاب مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة وكل من كرام وشجعان مخفوض لأنه نعت للمخفوض وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا ورجال وأصحاب وكرام وشجعان جموع تكسير وهي منصرفة لماذا حكم عليها بأنها منصرفة للحوق التنوين لها والموضع الثالث والأخير جمع المؤنث السالم وقد عرفت مما سبق معنى جمع المؤنث السالم وذلك نحو نظرت إلى فتيات مؤدبات نظرت فعل وفاعل إلى فتيات جار مجرور على مجره الكسرة مؤدبات صفة أو تقول نعت صفة لفتيات وصفة المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة ونحو رضيت عن مسلمات قانتات نفس الإعراب فكل من فتيات ومسلمات مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة وكل من مؤدبات وقانتات مخفوض لأنه تابع للمخفوض لأنه نعت والنعت يتبع المنعوت نعت يعني صفة منعوت يعني موصوف فلما نقول النعت يتبع المنعوت يعني الصفة تتبع الموصوف في الإعراب وهذا سيأتينا في درس خاص إن شاء الله اسمه باب النعت بإذن الله في أواخر الكتاب وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا وكل من فتيات ومسلمات ومؤدبات وقانتات جمع مؤنث سالم ثم أسئلة هذه تكون عندكم ننتقل بعد ذلك إلى العلامة الثانية من علامات الجر وهي الياء الياء تنوب عن الكسرة في ثلاثة مواضع وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع أي الجموع؟ جمع المذكر السالم كيف عرفتم؟ لأن انتهينا من جمع التكسير وانتهينا من جمع مؤنث السالم فلم يبقى لنا من الجموع المشهورة إلا جمع المذكر السالم فهو المراد في هذا النص قال الشارح وأقول للياء ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها دالة على أن الاسم مخفوض الموضع الأول أسماء الخمسة وقد عرفتها ما هي الأسماء الخمسة أبوك أخوك وفوك ذو وحموك نعم وقد عرفت شروط إعرابها مما سبق كم الشروط العامة ها الشروط العامة أربعة سنت والخاصة اثنان شرط لذو وشرط لفو وذلك نحو سلم على أبيك صباح كل يوم سلم سلم فعل ايش مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت على أبيك جار مجرور على مجره الياء طيب نعلل ولا ما نعلل نعلل لأنه جاء على خلاف الأصل فنقول جار مجرور على مجره الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه صباحا ظرف إيش ظرف زمان منصوب على نصبه الفتحة وسيأتينا في درس الظروف إن شاء الله ظرف زمان منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف وكل مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة وهو مضاف ويوم المضاف إليه مجرور على مجره الكسرة تلاحظ تكررت إيش تكررت الإضافة وهذا جائز ليس إلى ما لا نهاية لا لكنه جائز يعني أن تتكرر الإضافة نكتب مثالا من القرآن الكريم قال الله عز وجل ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا إلى أبيكم، أين الشاهد؟ إلى أبيكم. نعرب إلى أبيكم جار مجرور على مجره الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. جيد. ونحو لا ترفع صوتك على صوت أخيك الأكبر. لا ترفع، لا منع، لا ناهية جازمة هي للنهي، ولا النهي ماذا تعمل؟ تجزم الفعل المضارع. ترفع فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، صوت مفعول به منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف والكاف مضاف إليه، على صوتي جار مجرور على مجرور كسرة وهو مضاف، وأخيك مضاف إليه مجرور على مجره الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. الأكبر، لا نعم حسنت، نعت لأخيك، ونعت المجرور مجرور وعلى مجره الكسرة. طيب قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه، إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. هذا مثال لأخيه من القرآن. نحن مثلنا على أبيه، على الأب قلنا ارجعوا إلى أبيكم، ومثال أخوك كما أمنتكم على أخيه من قبل. على أخيه جار مجرور على مجره الياء لأنه من الأسماء الخمسة هو مضاف والهاء مضاف إليه. طيب أما فوك وحموك فهذه لم ترد مجرورة في القرآن. بقي إيش؟ ذو، ذو جاءت مجرورة في القرآن. ذي، أين جاءت ذي في القرآن؟ نعم أحسنت، تبارك اسم ربك في ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وفي آخر السورة ذي الجلال والإكرام. نعم ذي الجلال والإكرام، ذي هذا نعت، ونعت المجرور مجرور وعلى مجره الياء لأنهم الأسماء الخمسة وهو مضاف، ذي الجلال والجلال مضاف إليه، وذي بمعنى صاحب إذا توفرت فيه الشروط. لا ترفع صوتك على صوت أخيك الأكبر. ونحو لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا، لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا. هنا الشاهد قوله لذي المال، هذا الشاهد. بقية المثال لم ندرس باب كان وأخواتها، لذلك قد لا يكون واضحا، سأعرفه باختصار، ولكن تفصيل كان وأخواتها سيأتي إن شاء الله. لا تكن، لا ناهية، تكن فعل مضارع مجزوم بلا وعلم جزمه السكون، واسم تكن مستتر تقديره أنت، محبا خبر تكن، هذا كله سيأتي إن شاء الله. لذي ما إعرابه؟ جار مجرور على مجره الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والياء والمال مضاف إليه مجرور وعلى مجره الكسرة، إلا حرف استثناء أن يكون، أن حرف نصب ومصدر سيأتينا إن شاء الله. يكون هذا فعل مضارع منصوب بأن وعلى نصبه الفتحة، واسمه مستتر تقديره أنت، مؤدبا خبر يكون. طيب هذا كثير منه لم ندرسه إلى الآن، فإذا لم يتضح يعني لا تحمل همه، ليس مهما الآن، سيأتيك في باب خاص إن شاء الله. فكل من أبيك وأخيك وذي المال مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء والكاف في الأولين ضمير المخاطب، وهي مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض. هو الآن يعرب إيش؟ يعرب الكاف في قوله سلم على أبيك. ما إعراب الكاف؟ نحن قلنا أبي مضاف والكاف مضاف إليه، صح؟ هذا إعراب مختصر. محدين يريد أن يعرب إعراب تفصيلي، فيقول الكاف هذه ضمير متصل أم منفصل؟ متصل بالاسم، مبني، لأن الضمائر كلها، لأن الضمائر كلها مبنية. طيب مبني على ماذا؟ الحركة التي عليها فتحة، إذا تقول مبني على الفتح في محل جر. لماذا؟ لأنه وقع في إيش؟ وقع مضافا إليه. نعم. إذن قوله هنا وهي ضمير وهي مضاف إليه مبني على الفتح. لماذا قال فتح؟ لأنه قال أبيك في محل خفض. لماذا في محل خفض؟ لأنها مضاف إليه، والمضاف إليه دائما مجرور. وكلمة المال في المثال الثالث مضاف إليه أيضا مجرور بالكسرة الظاهرة. الموضع الثاني المثنى، وذلك نحو انظر إلى الجنديين. انظر إلى الجنديين، انظر فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. إلى الجنديين جار مجرور على مجره الكسرة، صح؟ طيب يوجد كسرة على النون، ها؟ لو قال لكم قائل جاء مجرور على مجره الكسرة، أين الكسرة؟ موجودة على النون، ماذا تقولون؟ ها؟ الكسرة أصلية؟ طيب هي دائما هكذا. نعم، نقول له لو كانت هذه الكسرة علامة للجر كيف توجد في المنصوب؟ ألست تقول ضربت الولدين؟ فإذا كان منصوبا كيف جاءت الكسرة؟ واضح؟ إذا نقول ليس هو منصوبا ولا مجرورا بالكسرة ولا بفتحة ولا شيء، هو ليس معربا بالحركات أصلا، هو إعرابه بالحروف، وهنا علامة جره الياء. وأما هذه النون فهي نون كما قال سابقا عوض عن التنوين الذي كان موجودا في المفرد. طيب، إذا نقول جار مجرور على مجره الياء لأنه مثنى، لابد تعلل، لابد تعلل، لابد تقول لأنه مثنى. طيب نكتب مثاله من القرآن الكريم. قال الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أين الشاهد في الآية؟ من قلبين. من يعرف من قلبين؟ ارفع صوتك، اعرفه إعرابا كاملا. بمن؟ احسنت. نعم، نكتب آية أخرى. قال الله عز وجل رب المشرقين ورب المغربين. أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ مشرقين وأيضا المغربين. ما إعراب المشرقين؟ مضاف إليه مجرور على مجره الياء لأنه مثنى. ما إعراب المغربين؟ لا، رب المشرقين ورب المغربين، لا أسأل عن ربه، أسأل عن المغربين، وأيضا مضاف إليه، مضاف إليه مجرور على مجره الياء لأنه ماذا؟ مثنى. إذا ذكرت لك آيتين، الآية الأولى العامل فيها حرف الجر وهو من، والآية الثانية عامل الجر فيها ما هو؟ الإضافة. نعم. ونحو سلم على الصديقين، سلم فعل الأمر مبني على السكون والفاعل مستتر تقديره أنت، على الصديقين جار مجرور على مجره الياء لأنه مثنى. فكل من الجنديين وصديقين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء، والمفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. ياء مفتوح ما قبلها، صديقين، صديقين، تجد ما قبل الياء مفتوحا وما بعد الياء مكسورا. وكل من الجنديين والصديقين مثنى لأنه دال على اثنين. الموضع الثالث جمع مذكر السالم، نحو رضيت عن البكرين، لا نضيت، رضيت عن البكرين، البكرين. ما معنى البكرين؟ ها؟ لا، لو كانت قبيلة كان قال بكريين. ها؟ نعم، هو جمع بكر مثل زيدين، بكرين جمع بكر، بكرون جمع بكر، زيدون جمع زيد. ف يعني هذا مثال عجيب يعني. طيب، رضيت فعل فاعل عن البكرين جار مجرور على مجره الياء لأنه جمع مذكر سالم. نكتب مثالا من القرآن الكريم. إيش الآية اللي عن المجرمين يتساءلون عن المجرمين؟ ما سلككم في سقر؟ إيش الآية؟ في جنات يتساءلون عن المجرمين، صح؟ ماشي. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. طيب، قوله عن المجرمين وقوله من المصلين، هذا مثال وهذا مثال. عن المجرمين هذا مثال، والآية الثانية قالوا لم نكن من المصلين، هذا أيضا مثال ثاني. عن المجرمين جار مجرور على مجره الياء لأنه جمع مذكر سالم. من المصلين جار مجرور وعلى مجره الياء لأنه جمع مذكر سالم. نعم. ونحن رضيت نظرت إلى المسلمين الخاشعين، نظرت فعل وفاعل، إلى المسلمين جار مجرور على مجره الياء لأنه جمع مذكر سالم. الخاشعين نعت للمسلمين، ونعت المجرور مجرور على مجره الياء. فكل من البكرين والمسلمين مخفوض لدخول الحرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء والمكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها. هذا ذكرناه أمس، أن الياء في جمع مذكر سالم دائما ما قبلها يكون مفتوحا، مسلمي ما قبلها مفتوح، وما بعدها مكسور، عفوا ما قبلها مكسور مسلمي، وما بعدها مفتوح مسلمين متقين خاشعين، دائما النون تكون مفتوحة دائما. وكل منهما جمع مذكر سالم. وبهذا نكون قد انتهينا من الياء، والياء لها ثلاثة مواضع. إذن هناك ثلاثة أشياء تجر بالياء، وهي الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم. قال رحمه الله تعالى: نيابة الفتحة عن الكسرة. هذا هو الموضع الثالث والأخير من هذه العلامة الثالثة والأخيرة من علامات ماذا؟ من علامات الخفض. وإذا انتهينا من هذه العلامة سنكون قد انتهينا من قسم الخفض كاملا، وننتقل بعد ذلك إلى الجزم. الفتحة، نحن عرفنا ونعرف قديما أن الفتحة علامة أصلية لإيش؟ للنصب، صح؟ الآن الفتحة علامة للجر. طيب، في أول الأمر قد تشعر أن الموضوع يعني يلخبط الإنسان، ولكن مع الوقت ومع كثرة قراءة كلام العرب وكثرة حفظ كلام العرب وكثرة الإعراب ستجد أن الأمر سهل إن شاء الله. في أول الأمر فقط ستشعر بنوع من التشابك والالتباس، لكن بعد ذلك سيتضح لك إن شاء الله. هل تكون الفتحة علامة للجر؟ نعم، تكون الفتحة علامة للجر في موضع واحد فقط، وهذا مما يسهلها أنها ليس لها إلا موضع واحد فقط. ما هو هذا الموضع؟ قال: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. نحن درسنا الاسم الذي إيش؟ ينصرف، وقلنا منصرف معناه يقبل التنوين. عكس المنصرف ما هو؟ الممنوع من الصرف، الذي قال عنه المصنف الذي لا ينصرف، يقصد الاسم الممنوع من الصرف. ما معنى ممنوع من الصرف؟ يعني لا يقبل التنوين. طيب، وما هي الأشياء التي لا تقبل التنوين؟ هذا ما سنعرفه الآن. وهناك علل إذا وجدت في الاسم فاعلم أن هذا الاسم ممنوع من الصرف. مثال ذلك، أعطيكم مثالا واحدا فقط لأن الأمثلة كثيرة، ثم بعد ذلك ندخل في التفاصيل. مثلا الآن كلمة إبراهيم، إبراهيم ممنوع من الصرف. طيب لماذا؟ يقول علماء لسببين. الأول أنه علم، لكن هذا لا يكفي، لأن حتى محمد علم ولا لا، زيد علم ولا لا، مع ذلك هو منصرف ولا ممنوع منصرف؟ منصرف. إذن هذا السبب لا يكفي. السبب الأول كونه علما، الثاني أنه أعجمي، واضح أنه أعجمي. فإذن قاعدة تقول كل علم أعجمي فهو ممنوع من الصرف، واضح شباب؟ ما يحتاج تكتبوا شيء لنا، كله موجود يعني في الكتاب. نأخذ مثالا آخر، أحمد. أحمد لماذا ممنوع من الصرف؟ قالوا لسببين، واحد أنه علم، هل هذا يكفي؟ ما يكفي. اثنين لأنه على وزن الفعل، يشبه وزن فعل وهو أفعل، أن تقول أنا أحمد من الله، أحمد هنا فعل ولا لا؟ فعل، وأحمد بن حنبل اسم، إذن الاسم يشبه الفعل، إذن هذه تمنعه من الصرف، واضح؟ طيب ستقول لي كم هي العلل؟ هي تسعة. طيب هي تسعة، سنأخذها واحدة واحدة، سألخصها لكم الآن في أمثلة، مثال قاعدة ومثال فقط، لن أذكر أمثلة كثيرة، ثم سنقرأ كلام الشيخ سيكون واضحا، يعني كنوا معي لدقيقتين فقط. العلل نستطيع أن نقسمها إلى قسمين، القسم الأول ما يكفي فيه علة واحدة فقط، ما يكفي فيه علة واحدة، والقسم الثاني ما يحتاج إلى علتين، تمام؟ نأخذ أيهما الأسهل؟ الأول ما يكفي فيه علة واحدة، ما هي الأشياء التي تكفيها فيها علة واحدة؟ ثلاثة أشياء، واحد صيغة منتهى الجموع، ما جمع مسجد؟ مساجد. طيب اجمع مساجد، هل تستطيع ولا انتهى الجمع؟ انتهى الجمع، هذا يقال له صيغة منتهى الجموع، ما تستطيع تجمعه أكثر من هذا. طيب هو جمع تكسير ولا جمع مذكر؟ جمع تكسير، إذن صيغة منتهى الجموع دائما يكون جمع تكسير، خلاص. ما معنى منتهى الجموع؟ يعني انتهى، إيش انتهى الجمع هنا، لا تستطيع أن تجمع أكثر. الثاني إذن لما تقول مررت بمساجد، ما تقول مررت بمساجد، إذا قلت مررت بمساجد وقعت في خطأين، الخطأ الأول أنك أدخلت عليه، ها؟ لا، أدخلت عليه التنوين ونحن قلنا هو ممنوع من الصرف. الخطأ الثاني أنك جررته بالكثرة وكان يجب أن تجره بالفتح، خلاص. فإن سئلت لماذا هو ممنوع من الصرف تقول لعلة واحدة، وهي أنه على صيغة منتهى الجموع، واضح؟ الثاني المختوم بألف التأنيث الممدودة، مثل صحراء، حمراء، صفراء، تمام؟ هذا كله ممنوع من الصرف، لماذا؟ لأنه مختوم بألف التأنيث الممدودة. كم علة فيه؟ كم؟ واحدة تكفي، تكفي. فتقول مررت بصحراء. الثالث المختوم بألف التأنيث المقصورة، مثل حبلى وسلمى، هذا ممنوع من الصرف، لماذا؟ ما العلة؟ لأنه مختوم بألف التأنيث المقصورة، واضح؟ طيب ننتقل الآن، انتهينا مما هو على علة واحدة، نأتي إلى هو إلى ما يحتاج إلى علتين، وهو نوعان، واحد العلمية واثنين الوصفية. طيب طيب شوفوا شباب، أنا بريحكم باختصار شديد، هذا الدرس إذا تجاوزتوه اعتبروا نفسكم خلصتوا الكتاب بدون مبالغة، يعني هذا الدرس هو الدرس الوحيد الذي يحتاج إلى تركيز، لا أقول صعب، هو ليس صعبا لكنه طويل فقط، هذه مشكلته، في فرق بين أن أقول لك الدرس صعب وبين أن أقول لك الدرس طويل، هو سهل، هو سهل جدا، طيب، لكن ما ما ما مشكلته أنه طويل، فلما يراه الطالب طويلا قد يظن أنه صعب، مثل لما ترى كتابا في المكتبة فتجده في 1000 صفحة وتجد كتابا آخر في 20 صفحة. الواقع النفسي عليك أن الكتاب الذي في 1000 صفحة أصعب من الكتاب الذي في 20 صفحة، وهذا ليس بشرط، صح؟ ليس شرطا، قد يكون الكتاب الذي في 20 صفحة أصعب من الكتاب الذي في 1000 صفحة. القضية هي قضية المعلومات والأسلوب، ليس على الحجم. طيب، فهذا الدرس طويل، نعم طويل، هو طويل، لكن صعب؟ لا، مش صعب، سهل جدا، ولكن هو يعني يحتاج إلى صبر. فهذا الدرس إذا انتهيتم منه هو أطول درس في الكتاب، إذا انتهيتم منه يعني تستطيع تقول أنك قد انتهيت من أطول وأكثر باب يحتاج إلى تركيز وإلى هدوء وإلى صبر، ما بعده أسهل منه بكثير يعني. طيب، إذا قسمنا ماذا؟ العلل إلى قسمين، علل تحتاج إلى تكفي فيها علة واحدة وهي 3 أشياء، والثاني ما يحتاج إلى علتين وهما شيئان، العلمية والوصفية. العلمية تحته 6 أشياء والوصفية 3 أشياء. ما معنى علمية؟ واحد مثل العلمية والعجمة، مثل إيش مثلنا؟ قلنا مثل إبراهيم. 2، علمية وتأنيث، من يعطيني علم مؤنث؟ مريم، مريم ممنوع من الصف، لماذا؟ لعلتين، أنه علم وأنه مؤنث فقط. طيب، كلوا معي شباب، ما يحتاج تكتبون شيء، كله موجود. الثالث، العلم الذي على وزن فعل، مثل أحمد، هذا الثالث. الرابع، العلمية والتركيب، مثل بعل، بك، بعل كلمة وبك كلمة، ركبناهما فصارت بعل بك، حضر كلمة، موت كلمة، شبكناهم صارت حضر موت. هذا هو الرابع، علمية وتركيب. خامس، العلمية وزيادة الألف والنون، كل علم نهايته ألف ونون زائدة، مثل إيش؟ عثمان، عفان، عدنان، قحطان، مروان، صفوان، سليمان، واضح؟ كل علم مختوم بألف ونون زائدة، هذا ممنوع من الصرف، سهل؟ هذا الخامس. سادس والأخير، كل علم معدول، سنعرف على قليل ما معنى معدول، يعني محول. يقولون عمر، عمر معدول من عامر، يعني محول، محول من عامر. زحل محول من زاحل، هبل محول من هابل، خلاص. إذا ما العلة المانعة من الصرف في عمر؟ تقول علتان، العلمية والعدل. ما معنى العدل؟ التحويل. هذه هي 6، انتهينا منها الآن في العلم. نأتي الوصفية. الوصفية تقريبا 3 أشياء، كل وصف على وزن فعلان، مثل سكران وعطشان وجوعان. 2، كل وصف على وزن أفعل، مثل أكرم، أحسن، أشرف، واضح؟ الثالث والأخير، كل وصف على وزن مفعل وفعال، مثل أحاد وموحد، ثناء ومثنى، ثلاث ومثلث، رباع ومربع، هذا كله من الصرف. انتهى الدرس، هذا هو. طيب، ما الحل؟ كيف نضبط هذا الباب؟ الحل أن تحفظ هذه العلل. طيب، كيف طويلة هي، كيف أحفظها؟ هناك بيت شعري واحد، بيت شعري واحد، احفظه وينتهي الأمر. إذا ذكره محي الدين فجيد، إذا لم يذكره سنورده لكم إن شاء الله في آخر الباب. واضح يا شباب؟ واضح؟ طيب، إذن كم من علل؟ هي 9، تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين، ما يكفي فيه علة واحدة. كم هو ما يكفي فيه علة واحدة؟ 3. والثاني ما يحتاج إلى علتين، وهو شيئان، العلمية والوصفية. العلمية كم شيء تحته؟ 6، والوصفية كم؟ 3. قال المصنف رحمه الله: وأقول للفتحة موضع واحد تكون علامة على خفض الاسم، وهو الاسم الذي لا ينصرف، نكتب بين قوسين ممنوع من الصرف. ومعنى كونه لا ينصرف أنه لا يقبل الصرف وهو التنوين، والاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل. إذن القضية الأساسية التي جعلت الاسم ممنوعا من الصرف هو مشابهته للفعل، لكنه متى يشبه الفعل؟ في هذه العلة التسع الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. يعني هذه العلة التسع التي قلناها الآن لا تخرج من حالتين: إما أن تكون مشابهة في اللفظ، أو تكون العلة في اللفظ يعني في النطق، وأحيانا يكون العلة في المعنى. في المعنى ترجع إلى المعنى، أو والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام علتين، مثل المساجد فيه علة واحدة وتكفي تقوم مقام علتين. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى اثنتان ليس غير: الأولى العلمية والثانية الوصفية. ولا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه. طيب نحن سنقرأ الشرح بعد أن ننتهي، سنفعل شيئين: سنذكر البيت الشعري تحفظونه، ثم سنرسم التشجير. التشجير هذا سيسهل عليك الدرس كاملا. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ست علل، وهي: التأنيث بغير ألف، والعجمة، والتركيب، وزيادة ألف والنون، ووزن الفعل، والعدل. ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل مع وجود العلمية فيه. وأما مع الوصفية فلا يوجد معها إلا واحدة من ثلاث، وهي زيادة ألف والنون أو وزن الفعل أو العدل. هذا الآن كلام إجمالي، الآن نأتي إلى التفصيل مع الأمثلة، نأخذها واحدة واحدة. نبدأ بالعلمية. إذا نكتبه هنا القسم الأول العلمية، ومعه ستة، ومعه ستة. فمثال عالمية مع التأنيث هذا رقم واحد، عالمية وعجمة اثنين، عالمية وتركيب ثلاثة، عالمية وزيادة ألف ونون أربعة، وزن الفعل خمسة، العدل ست، العدل ستة. هذه هي ستة. الأول العالمية مع التأنيث بغير ألف. كيف يعني بغير ألف؟ يعني يقصد على مؤنث لكن لا يوجد فيه إيش؟ ألف. أي ألف؟ ها؟ أحسنت، يعني لا يوجد فيه ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. ممدودة مثل ماذا؟ مثل شيماء، صحراء، صفراء، حمراء. هذا له موضوع آخر سيأتي، اتركه. طيب أو المقصورة مثل إيش؟ حبلى، سلمى، ليلى، مرضى، جرحى. هذا ألف تأنيث إيش؟ مقصورة. هذا اتركه. إذن نحن ماذا نريد؟ نريد علما مؤنثا بدون ألف مطلقا، سواء كانت ألف التأنيث المقصورة أو ألف التأنيث الممدودة. إذن قوله بغير ألف، اكتب عند قوله ألف أي ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، فالكلام عليها سيأتي، فالكلام عليها سيأتي. طيب فاطمة وزينب وحمزة. طيب اكتب عند فاطمة مررت بفاطمة، كيف تعرب بفاطمة؟ جار ومجرور وعلامة جره ممنوع من الصرف. مرة ثانية بفاطمة، تقول جار ومجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، ثم تبين لماذا هو ممنوع من الصرف، تقول للعلمية والتأنيث، للعلمية والتأنيث. طيب مثل فاطمة، عائشة، خديجة، كثير جدا. نعم. زينب تقول مررت بزينب، جار مجرور على مجره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. واضح شباب؟ طيب ما العلة المانعة من الصرف في الزينب؟ تقول لي العلمية والتأنيث. إياك أن تقول للعلمية وتسكت، خطأ، لأنه لا يكفي. طيب ما الفرق بين فاطمة وزينب؟ لماذا هو يكرر الأمثلة؟ أن فاطمة فيها تاء مربوطة وزينب ليس فيها تاء، صح؟ الشارح تعمد أن يمثل بثلاثة أمثلة، كل مثال منه له كلام، كل مثال منه قسم سنعرفه بعد قليل. حمزة تقول مررت بحمزة، مررت بحمزة جار مجرور على مجره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. طيب حمزة مؤنث، هو أسد الله حمزة رضي الله عنه. كيف تقولون حمزة مؤنث؟ كيف يجعله المؤلف مع المؤنث؟ أيوة أحسنت. يقول الشيخ عمر مؤنث لفظي. كيف يعني مؤنث لفظي؟ اعلم رحمك الله باختصار أن المؤنث ثلاثة أنواع: مؤنث لفظي فقط، مؤنث معنوي فقط، مؤنث لفظي ومعنوي. باختصار المؤنث المعنوي هو الذي يكون اسم على امرأة، حلو، والمؤنث اللفظي هو الذي فيه علامة تأنيث كالتاء المربوطة وألف التأنيث الممدودة مثل شيماء. ها؟ لا، هذا لفظي، لفظي ومعنوي. المشكلة ما هي؟ المشكلة أننا نظن أن علامة التأنيث واحدة. ما هي علامة التأنيث؟ نحن لا نعرف إلا التاء، وهذا غير صحيح. علامات التأنيث ثلاثة: تاء مربوطة، اثنين ألف ممدودة، ثلاثة ألف مقصورة. فإذا وجدت واحدة من هذه الثلاثة في اسم فهو مؤنث لفظي. تاء مثل فاطمة، عائشة، ألف ممدودة مثل شيماء، هيفاء، وحسناء، هذه كلها هذا مؤنث لفظي لأنه في علامة تأنيث وهي الألف. ثالث علامة ألف تأنيث مقصورة مثل سلمى، ليلى، سلوى. واضح؟ طيب إذن الذي فيه لفظ التأنيث يسمى بالمؤنث إيش؟ اللفظي. الذي فيه علامة التأنيث يسمى بالمؤنث اللفظي. واضح؟ طيب وإذا كان بالإضافة إلى ذلك هو علم على امرأة فهو مؤنث لفظي ومعنوي. الآن فاطمة لفظي فقط أم معنوي فقط أم لفظي ومعنوي؟ ها؟ لفظي ومعنوي. ليش لفظي؟ لوجود التاء. لماذا معنوي؟ لأنه اسم على امرأة. طيب شيماء، لا صنفه لفظي ومعنوي. لماذا لفظي؟ لوجود ألف التأنيث الممدودة. لماذا معنوي؟ لأنه اسم امرأة. اتضحت؟ طيب سلمى، ليلى، لفظي ومعنوي نفس السبب لوجود علامة التأنيث وهي الألف المقصورة ولأنه علم عن امرأة. واضح القسم الأول؟ هذا اللفظي والمعنوي. الثاني أن يكون مؤنثا معنويا فقط، يعني يدل على امرأة لكن ليس في علامة التأنيث، وهذا مثل عليه الشارح بقوله زينب. مثال آخر: مريم، أيضا نور، أيضا سهام. تقريبا الآن كثير من أسماء النساء ما يكون فيها يعني تاء تأنيث. حنان أيضا، هذه كلها هذا كله مؤنث معنوي. واضح شباب؟ طيب القسم، نعم، لا حنان لا، هذا مؤنث معنوي. نقصد ألف التأنيث الممدودة التي يكون بعدها ألف، عفوا يكون بعدها همزة، أو تكون مقصورة مثل سلمى، ليلى، سلوى. إيش بقي؟ القسم الثالث والأخير مؤنث لفظي فقط، فقط يعني هو فيه علامة تأنيث لكنه على رجل، مثل إيش؟ حمزة، معاوية، شيبة، طلحة. طيب نعم، حنظلة. طيب غير الهتاء نريد ألف مثلا، زكريا بالمقصورة، مصطفى، نعم، يحيى. يحيى هذه الألف ما أظن أنها زائدة، هي لابد أن تكون زائدة، لا أظن أنه أن المثال صحيح يعني في يحيى، ما أعتقد، يحتاج يعني تأمل، لكن تضحت الفكرة الآن. لذلك الشارح أمثلته أحيانا تكون دقيقة، يقصد بها أشياء معينة، فحين مثل بفاطمة يقصد المؤنث اللفظي والمعنوي، وحين مثل بزينب يقصد المؤنث المعنوي فقط، وحين مثل بحمزة يقصد المؤنث اللفظي فقط، فصارت الأقسام ثلاثة. كل هذه الثلاثة ممنوعة من الصرف، هذه الخلاصة، هذه الزبدة، لا فرق بين الثلاثة، لا فرق، كلها ممنوعة من الصرف لعلتين، للعلمية والتأنيث. نكتب مثالا من القرآن الكريم، آيات كثيرة جدا، قوله تعالى وقولهم على مريم، على مريم، على مريم جار ومجرور، وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، والعلة العلمية والتأنيث. منعه من الأقسام الثلاثة مريم معنوي فقط، معنوي فقط. قال تعالى في جهنم خالدون، في جهنم خالدون، في جهنم جار مجرور علامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. طيب وما العلة؟ العلمية والتأنيث. طيب ومثال العلمية مع العجمة. طيب هو نحن في الحقيقة انتهى الوقت، الوقت انتهى يعني مرت ساعة، هل تصبرون حتى نختم ولا نعجل؟ ها نكمل شباب، ننهي فقط المنع من الصرف. طيب مثال عالمية مع العجمة، يعني كل علم أعجمي فهو ممنوع من الصرف، خلاص كل علم أعجمي فهو ممنوع من الصرف. مثل ماذا؟ إدريس ويعقوب وإبراهيم، أغلب أسماء الأنبياء ممنوع من الصرف لأنها أعلام أعجمية، إلا أربعة تقريبا، هي العربية، محمد وصالح وهود وشعيب، هذه الأربعة هي الأسماء العربية، بقية أسماء الأنبياء عليهم السلام كلها أعجمية. طيب نوح ولوط له وضع آخر، هو أعجمي لكن له وضع آخر. الخلاصة الآن أغلب أسماء الأنبياء، لأن أغلب الأنبياء ليسوا عربا من بني إسرائيل وغيرهم، ممنوع من الصرف. مثلا تقول ناخذ مثلا إدريس، يعقوب، إبراهيم، تقول مررت بإبراهيم جار مجرور علامة جر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. انظر هذا الإعراب لا يتغير من الآن إلى أن ننتهي من الباب، تقول مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، هذا لا يتغير، يعني تكتبه مرة واحدة لكل الأمثلة التي ستأتي، الذي تغير هو شيء واحد هي العلة. طيب مثال علامة عجيب في القرآن، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. لا الأسباط ما تنفع، لماذا؟ لأن فيها أل، سنعرف لماذا العقل. لكن الشاهد في قوله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كل هذه الأسماء الأربعة ممنوعة من الصرف، ما العلة؟ أحسنت. الثالث العلمية مع التركيب، يعني تأخذ كلمتين وتركبهما فيصبحان كالكلمة الواحدة، اكتب عند قوله التركيب، التركيب المزجي، التركيب المزجي، يعني كأنك تمزج بين كلمتين. واضح شباب؟ طيب دقيقة. نعم. مثاله معد كرب، بعلبك، قاضي خان، بز رو جومي هر ورمى هرمز. نعم هذه اسماء ذكر عندكم في الحاشية يعني ضبطها كيف، هذه اسماء فارسية، هذا اسماء فارسية. طيب إذن هذه الأعلام تقول مثلا مررت ببعلبك، سافرت إلى بعلبك، تقول جاء مجرور على مجرد فتح لم نعمل الصرف، هذا ثابت ما يتغير، ثم فقط تقول للعلمية والتركيب. انتهينا من كم؟ ثلاثة. الرابع مثال العلمية مع زيادة ألف والنون، كل علم فيه ألف ونون زائدة، مثل ماذا؟ مروان، عثمان، غطفان، عفان، سحبان، سفيان، عمران، قحطان، عدنان، كل هذه الأعلام ممنوعة من الصرف. فتقول مثلا سلمت على عثمان، فتقول جاء مجرور على مجره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية لأنه ممنوع من الصرف لعلتين، للعلمية وزيادة ألف والنون. الخامس ومثال العلمية مع وزن الفعل، كل علم، كل علم جاءك على وزن الفعل، يعني وزنه يشبه وزن الفعل، أي فعل مطلقا سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا. مثلا مثلا حتى يقول نحا هذا وهذا صحيح، مثلا لو سميت ابنك ضرب مثلا، هذا موجود، ترى موجود، موجود في أسماء الناس، لكن ليس شرط أن يكون ضرب. الآن أعطيكم مثال، مثلا قبيلة شمر هي منسوبة إلى رجل نسبة إلى شمر، شمر أصلا فعل ماضي، أصلا يقال شمر عن ساعديه، شمر عن كمه، تشمير واضح معروف صح، فثم سمي رجل بهذا الاسم صار اسمه شمر، لكن أصل كلمة شمر فعل إيش؟ فعل ماضي. إذن لا تستغربوا من رجل يسمي ابنه ضربة أو أكرمة، طبيعي يعني عادي موجود عند هذه الطريقة، موجودة عند العرب. تمام؟ فلو سميت ابنك ضربة نقول ممنوع من الصرف، لماذا؟ لعلتين، للعلمية ووزن الفعل. لو سميت ابنك يضرب نقول ممنوع من الصرف، للعلمية ووزن الفعل. لو سميت ابنك اضرب نقول ممنوع من الصرف، للعلمية ووزن الفعل، وكله تقريبا موجود في لغة العرب. أما الفعل الماضي فمثل شمر، وأما الفعل المضارع فمثل يشكر، قبيلة عربية، قبيلة يشكر، يقول فلان يشكري نسبة لقبيلة يشكر. تغلب هذا فعل مضارع، أنت تغلب العدو، وتقول هذه قبيلة تغلب والنسبة إليها تغلبي، ومنها جرير، جرير كان تغلبيا. طيب فقد يسمى به الفعل المضارع وقد يسمى به الفعل الماضي. أما فعل الأمر ففي الحقيقة لا يحضرني مثال عليه. طيب أحمد يشبه أي فعل؟ أحمد يشبه أي فعل؟ يشبه الفعل المضارع. أحمد بن حنبل يشبه الفعل المضارع، أنا أحمد الله. طيب يشكر مضارع، يزيد يشبه أي فعل؟ المضارع. تغلب كذلك مضارع، تدمر مضارع. اكتبوا عندها شمر، هذا للماضي، أما الأمر فلا لا يحضرني الآن. إذن تقول طيب دقيقة، القرآن العلم المركب، التركيب العلم المركب لا يحضرني مثال له في القرآن، علم آخره ألف ونون، علم آخره ألف ونون في القرآن الكريم، من يذكر؟ أن يذكر سليمان أعجمي، علم أعجمي. عمران، عمران نعم، امرأة عمران، نعم عمران يصلح صحيح، نعم إذ قالت امرأة عمران، نعم. طيب أحمد ويشكر ويزيد وتغلب وتدمر، نعم. فقوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أحمد، لو كان منصرفا لقال إيش؟ إيش؟ لو كان منصرفا لقال أحمد. الآية أحمد، لكن لأن أكثر الأئمة يقفون على أحمد فذلك نحن لا ننتبه لأنه بدون تنوين. طيب، لكن لو أردت أن تصل تقول مبشر رسول يتم بعد اسمه أحمد، فما في تنوين. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ لعلتين، للعلمية ووزن الفعل. وزن الفعل. يشكر هذه قبيلة، يزيد يزيد معاوية، تغلب هذه قبيلة، تدمر هذه مدينة، تدمر مدينة في الشام. ومثال العلمية مع العدل عمر وزفر وقثم وهبل وزحل وجمح وقزح ومضر. تلاحظ كلها على وزن فعل، كلها تأتي على وزن فعل. هذا يسمى العلمية مع العدل. عدل يعني التحويل، فعمر محول عن عامر، وزفر محول عن زافر، وهكذا إلى نهاية الأمثلة. فتقول مررت بعمر، جار مجرور عن جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. ما العلة؟ نقول للعلمية والعدل. ما معنى عدل؟ تحويل. عمر محول من ماذا؟ من عامر. انتهينا بحمد الله من العلمية. ننتقل للقسم الثاني وهو الوصفية، وهو سهل لأنها أقل. ثلاث أشياء: واحد الوصفية مع زيادة الألف والنون، كل وصف نهايته ألف ونون، مثل ريان، شبعان، يقظان، عطشان، غضبان، سكران. واضح؟ فتقول مررت ريان. ما معنى ريان؟ نعم، يعني مرتوي، مرتوي. في الأكل تقول شبعان. طيب وإذا شربت حتى اكتفيت تقول ريان. واضح؟ لما تقول أنا ريان مشكلة في عربوية ما يرضون. إذا قلت أنا ريان معناها أنا اكتفيت من الماء. وإذا أكلت حتى اكتفيت تقول شبعان. هكذا يقظان. طيب تقول مررت بشبعانة، فتحة. فلما تعرب تقول للعلمية، وعفوا هنا ما نقول العلمية، نقول للوصفية، لأنك تصف، تصف هذا الشخص بأنه ريان أو عطشان، أو تقول للوصفية وزيادة الألف والنون. الثاني الوصفية، طيب مثاله في القرآن الكريم، مثاله في القرآن الكريم من يذكر؟ ها؟ أحسنت. نعم، حيران له أصحاب يدعون للهدى أتينا. لكن أول آية ما هو؟ كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. نعم، حيران هذا ممنوع من الصرف، والدليل أنه ممنوع من الصرف عدم وجود التنوين. لو كان منصرفا لقال حيرانا. والعلة الوصفية وزيادة الألف والنون. طيب الثاني الوصفية مع وزن الفعل، نحو أكرم وأفضل وأجمل. تقول مررت بأفضل، تقول تعربه طبيعي، ثم تقول للوصفية ووزن إيش؟ ووزن أفعل. إذن كل وصف على وزن أفعل فهو ممنوع من الصرف. نكتب الآية كقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن. من يعرب بأحسن بصوت مرتفع؟ شيخ حمد. اسم مجرور ب، نعم، أحسنت، للوصفية وزن الفعل. تمام. ومثال الوصفية مع العدل مثنى، هذا معدول. ما معنى عدل؟ يعني تحويل. محول من إيش مثنى؟ يقولون مثنى محول عن اثنين اثنين، ثلاث محول عن ثلاثة ثلاثة، رباع محول عن أربعة أربعة، وأخر يقال إنه محول من كلمة الأخر. طيب في خلاف، يعني في كلام عند النحويين. المهم أن هذه الألفاظ فيها العلمية والعدل، يعني علمية وتحويل. فتقول مررت بمثنى أو بثلاثة أو برباع أو بأخرى. طيب اكتب مثلا هذا المثال من القرآن الكريم، قال تعالى فعدة من أيام أخرى، أخرى مجرور. طبعا لأنه نعت. لماذا ما علامة جره أخرى؟ الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف. ما العلة؟ الوصفية والعدل، الوصفية والعدل. طيب، مثنى وثلاث ورباع في أكثر من آية، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقوله تعالى في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. لاحظ ثلاثة رباع. نعم، واضح شباب؟ طيب، انتهينا الآن الحمد لله من العلمية والوصفية، وهما اللذان هما الأطول. أما ما يكفي فيه علة واحدة فهذا سهل، ليس إلا ثلاث أشياء. وأما العلتان اللتان تقوم كل واحدة منهما مقام العلتين فهما صيغة منتهى الجموع، هذا رقم واحد، وألف التأنيث المقصورة، هذا رقم اثنين، أو الممدودة، هذا رقم ثلاثة. فهذه تكفي فيه علة واحدة، لا تحتاج إلى علتين. أما صيغة منتهى الجموع فضابطها أن يكون الاسم جمع تكسير وقد وقع بعد ألف بعد ألف تكسيره حرفان، نحو مساجد. انظر، مساجد جمع مسجد، ومساجد جمع تكسير. طيب، وقع بعد ألف، الألف التي بعد السين، وقع بعد ألف تكسيره حرفان، وقع بعد ألف تكسيره حرفان. يعني ماذا؟ يعني هناك ألف في الجمع ليست موجودة في المفرد، مسجد يجمع على مساجد، تكسر. كيف تكسر؟ بالزيادة، صح؟ مسجد مساجد، حصل فيه زيادة وحصل فيه تبديل شكل. المهم أننا زدنا الألف، إذن تسمى هذه ألف التكسير. ووقع بعد ألف التكسير حرفان، ما هما؟ الجيم والتال، هذا ضابطه. فتلاحظ أن مساجد على وزن مفاعل، هم يلخصون يقولون كل جمع على صيغة مفاعل أو مفاعيل، هذه الزبدة، كل جمع على صيغة مفاعل أو مفاعيل. مفاعل مثل مساجد، مفاعيل مثل مصابيح. مصابيح هذا صيغة منتهى الجموع، سمي منتهى الجموع لأن الجمع انتهى عنده. فأحيانا قد يكون بعد ألف تكسيره إيش؟ كم حرف؟ حرفان. مثل ماذا؟ مساجد، منابر، أفاضل، أماجد، أماثل، حوائض، طوامس. أو أحيانا يكون ثلاثة أحرف وسطها ساكن، مثل مفاتيح. كم حرف وقع بعد الألف؟ ثلاثة. الحرف الأوسط ما هو؟ الياء. ساكن أم متحرك؟ ساكن. إذن أحيانا يقع بعده حرفان وأحيانا يقع بعده ثلاثة أحرف. طيب، المهم أن مفاتيح على وزن ماذا؟ مفاعيل، فهو قد يكون على وزن مفاعل وقد يكون على وزن مفاعيل. مثلا تقول: مررت بمساجد. تقول: جار مجرور لم جر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. العلة صيغة منتهى الجموع. نظرت إلى مصابيح. تقول: صيغة منتهى الجموع. نفس الكلام. عصافير وقناديل نفس الكلام. نكتب الآية الكريمة. قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد. نعم، وصلوات. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. نعم. طيب، مساجد، مساجد هذا ممنوع من الصرف، والدليل عدم وجود التنوين، صح؟ ما العلة؟ واحدة، أنه على صيغة منتهى الجموع. هل أحد يذكره مثال؟ نعم، مثال آخر جاء مساجد لكن بأل لا ينفع. طيب، نكتب أيضا كقوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. جار مجرور على مجره الفتحة، ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع. وقال تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. هذا كله صيغة منتهى الجموع. الثاني: وأما ألف التأنيث المقصورة فنحو حبلى وقصوى ودنيا ودعوى. نعم، مثاله قوله تعالى في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا، الدنيا هذا ممنوع من الصرف لأنه مختوم بألف التأنيث المقصورة. طيب، وأما الثالث، وأما ألف التأنيث الممدودة فنحو حمراء ودعجاء وحسناء وبيضاء وكحلاء ونافقة وعلماء. نكتب مثاله، نكتب مثاله في القرآن الكريم قوله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء، مجرور بالفتحة. وقوله تعالى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء، نعم نعم هنا بيضاء، هذا أيضا مختوم بألف تأنيث الممدودة. طيب، قال إن قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، لو كان منصرف، لو كانت منصرفة لقال إيش صفراء، لكن لا يجد تنوين لأنه ممنوع من الصرف. ما العلة؟ واحدة، أنه مختوم بألف التأنيث الممدودة. فكل ما ذكرناه من هذه الأسماء وكذا ما شبهها لا يجوز تنوينه ويخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة، نحو صلى الله على إبراهيم، ما يجوز تقول إبراهيم خليله، ونحو رضي الله عن عمر، لا يجوز عن عمر أمير المؤمنين، فكل من إبراهيم وعمر مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضهما الفتحة نيابة عن الكسرة لأن كل واحد منهما اسم لا ينصرف، والمانع من صرف إبراهيم العلمية والعجمة، والمانع من صرف عمر العلمية والعدل، وقس على ذلك الباقي. ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة شرطان، إذا أردت أن تجر الاسم الممنوع من الصرف بالفتحة يشترط شرطان، واحد أن يكون خاليا من أل، فإن دخلت أل هل يجر بالفتحة؟ لا، يجر بالكسرة. مثال ذلك تقول صليت في المساجد، ما تقول صليت في المساجد، لا تقول صليت في المساجد، لماذا؟ لوجود أل، مدام رجع دخلت أل يرجع الاسم إلى حالته الطبيعية الأصلية، واضح؟ فيجر كيف؟ بالكسرة. انسى الآن، انسى أنه ممنوع من الصرف، انسى تماما. قال الله عز وجل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، إذن هذه هو الحالة الأولى، الحالة الأولى أن إذا دخلت عليه أل فإن الاسم يرجع إلى حالته الطبيعية. الحالة الثانية من الحالات التي يجر فيها الاسم بالكسرة قال وألا يضاف إلى اسم بعده، فإن كان مضافا يجر بإيش؟ بالكسرة، ولا يجر به. قال تعالى في سورة التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أين الكلمة التي كانت ممنوعة من الصرف؟ أحسن. ما العلة التي كانت فيها قبل؟ علتان، فيها وصفية ووزن الفعل، وزن الفعل ولا ولا ولا هو يصح أن تقول وزن أفعل، طيب ولك أن تقول فعل، هو ماذا قال؟ وزن الفعل، نعم، ولك أن تقول أنه على وزن أفعل نفس الشيء، لكن لماذا هو مجرور بالكسرة إذن؟ أحسنت، لأنه مضاف إلى اسم بعده. إلى ماذا أضيف أحسن في الآية؟ إلى تقويم، فتقول أحسن مضاف وتقويم مضاف إليه. فإذا سألك سائل وقال لك نحن درسنا أن أحسن ممنوع من الصرف لأن فيه علتان وصفية ووزن فعل، أقول لك صحيح، لكن هنا يوجد إضافة، وإذا جاءت الإضافة فإنه لا يجر بالفتحة، يرجع إلى حالة الطبيعية، يجر بالكسرة. إذن في كم حالة يرجع إلى الحالة الطبيعية؟ في حالتين، إذا دخلت عليه أل تذكر هذه الآية وأنتم عاكفون في المساجد، والحالة الثانية إذا كان مضافا إلى اسم بعده تذكر هذه الآية ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، واضح؟ كما قال ابن مالك وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يك بعد أل ردف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكون بعد أل، فاستثنى حالتين. ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة أن يكون خاليا من أل أو نعم، وأن لا يضاف إلى اسم بعده، فإن اقترن بأل أو أضيف خفض بالكسرة، نحو قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. كيف تعرف المساجد؟ تعرف طبيعي، تقول في المساجد جار مجرور وعلامة جره الكسرة، انسى أنه نوع من الصرف. ونحو مررت بحسناء قريش، مررت فعل وفاعل، بحسناء جار مجرور علامة جره الكسرة وهو مضاف، وقريش مضاف إليه، وانسى تماما أنه كان ممنوع من الصرف. لماذا كان ممنوع من الصرف حسناء؟ لأنه مختوم بألف التأنيث الممدودة. وهنا تكتب الآية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من علامات الخفض، ونبدأ نكمل الدرس القادم عند الجزم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم نعم، بيت الشعر هو قول الشاعر اجمع وزن عادلا، اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة، هذا الشطر الأول. اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة، هذا هو الشطر الأول. الشطر الثاني ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا، ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. مرة ثانية اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة، هذا الشطر الثاني. ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. خلاص كلكم كتبتوه. طيب اجمع يعني ايش صيغة؟ طيب زن وزن الفعل، عادلا العدل، أنف تأنيث، بمعرفة اكتبوا عنده أي العلمية. ركب تركيب، زد زيادة الألف والنون. طيب زد عجمة العجمة، فالوصف هذا هو الوصفية، قد كمل يعني اكتمل البيت. هذا أفضل ما قيل في ضبط. هناك أبيات أخرى لكنها طويلة، أما هذا البيت فقد وفق فيه الناظم بأن جمع كل العلة في بيت واحد. التشجير أظن ما يصعب عليكم أن ترسموه، يعني لوحدكم ترسم سهمين، السهم الأول للقسم لعلة واحدة، والسهم الثاني ما يحتاج إلى علتين، وما يحتاج إلى علتين ترسم منه سهمين، علمية ووصفية. ما يحتاج إلى علة واحدة تحته ثلاثة، والعلمية ستة، والوصفية ثلاثة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.